نبدأ في كتاب المهذب. لا تعرف صاحبه وكلما تركته رجع لك، هنيئا لك به. لكن هذا يعني صراحة، يعني حاول قدر الإمكان أن تعمي عليه، حاول تسيبه، فإن لم يكن ورجع عليك فهذا رزق بقى ساقه الله إليك. نعم، زدنا يا أبا عبد الله شرح المجموع بفضل الله، شرح المهذب. طيب احنا تكلمنا، كنا وقفنا اخر درس وقفناه كان في المعاملات والكلام على القرض، وبينا فضل القرض وان القرض من عقود الارفاق، وان القرض من عقود الارفاق، واتينا بامثله في مساله قرض الربويات، الاصناف الربويه، قرض الاصناف الربويه وكيف يكون الامر فيها. فنبدا بفرع وننهي جزءا كاملا في مسائل القرض، وبعد ذلك ندخل على باب آخر بفضل الله جل في علاه، لأننا كنا قد انتهينا في اختلاف المتابعين وتكلمنا عن السلام وانتهينا منه بفضل الله جل في علاه، وبعد ذلك دخلنا على القرض، ونحن الآن على مشارف الانتهاء منه، ونحن الآن على مشارف الانتهاء منه. فرع، فإن أقرض زيد، أنا أمثل لك بالصور حتى تفهم، أقرض زيد عمرا قرضا واشترط شرطا، وهذا الشرط صار شرطا فاسدا، كأن نقول أقرضه بصنف من أصناف الربويات، أقرضه قرضا واشترط عليه الزيادة، يعني أقرضه درهما وقال ترده بعد شهر بدرهمين، أقرضه 100 درهم وقال تردها بعد شهر ب110، فهذا الشرط هنا شرط فاسد، هذا الشرط شرط ربوي فهو شرط فاسد، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى إذن عندنا هنا الآن صورة المسألة، أقرض زيد عمرا قرضا من صنف من أصناف الربوية، أعطاه 100 درهم أو أعطاه 1000 درهم وقال ترده بعد شهر ب1100 أو بعد شهرين ب1100، فاشترط عليه شرطا فاسدا وهو شرط يوقعه في الربا، فنقول الشرط فاسد، لا كلام في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، وهذا الكتاب ليس في كتاب الله بل كتاب الله يرده، وهو مسألة الربا والزيادة. فإذا قلنا شرط فاسد فهل يرجع على العقد بالبطلان أم لا؟ يعني هل يبطل القرض أم لا؟ يعني لو اشترط عليه ذلك وبعد ما رد له الشهر 1000 وقلنا له شرط 1000 و100 شرط فاسد، فهل العقد القرض يكون صحيحا أم هو أيضا يكون باطلا؟ فيه وجهان عند الأصحاب، فيه وجهان عند الأصحاب. فالقرض من عقود الإرفاق، والقرض جاء الشرع بالاستحثاث عليه واستنهاض الهمم إلى إزداء المعروف له، القرض بالشرع جاء بإباحته، فإذا قرض وأقرضه قرضا وافق الشرع واشترط له شرطا خالف الشرع، والشرط الذي قد اشترطه شرط ربوي، فباتفاق الشرط الربوي فاسد. لكن الكلام هنا والسؤال الذي يطرح نفسه، عقد القرض يكون باطلا أم لا؟ وجهان، الأول بأن عقد القرض يبطل، عقد القرض يبطل، لأنه الحق بأن الشرط الفاسد منع تملك المقترض للقرض، منع تملك المقترض للقرض، لأن القرض إنما وقع بهذا الشرط، يعني هو ما وقع له القرض إلا بالموافقة على هذا الشرط الربوي، فإذا بطل الشرط رجع على العقد بالبطلان، إذا بطل الشرط رجع على العقد بالبطلان. والوجه الثاني لا يبطل، لأن القرض عقد إرفاق فلم يبطل بالشرط الفاسد. الحق بأن وجهة النظر الأولى بأن علماءنا في المذهب يقولون وعقد القرض باطل قياسا على البيع، وهذا رد للمختلف فيه إلى أو على المتفق عليه. أنا صراحة كده داخلين إحنا في العمق جدا، هيموتوا الحمد لله إن يومنا مش موجود عشان تقول هذا داخل في الامتحان ولا مش داخل في الامتحان. أنا ما أريد أتعطل عن المجموعة. شوف هو توسع القطار يسير، من أراد أن يلحق بالقطار يلحق، من أراد أن يسقط ما لا تراجعني. طب نسألهم أولا نأخذ قطار تاني من السنن البخاري. الخط الخط مختلف. يعني الآن أنا بس عشان هل يزعجكم أن نكمل المعاملات وإن كان فيها بعض المشقة؟ صدقوني والله أروع من من من, من غزل الحليلات. العلم هذا والله العظيم رقة الطبع الإنسان يفهمه بس يتمرس. هل نوقف أم نسير؟ أنا أسيب الأمر لهم هم حتى لا أكون يعني شددت عليهم. وهذا ليس للجمع يا نعيم، هذا أنا ليس في حسباني مسائل الجمع. شوف كل قلب نكمل نكمل نكمل. شوف أولي قال يا قال يسير إنها حلاوة. سامع؟ حتى أسماء هذه في الجامعة، يا ترى الجامعة بص يا من الجامعة وتدرس حفظها ربي، قالت سير سير نكمل. البراء وليد أخوك كنت تغسل، ما هو احنا خلاص أدخلنا ثلاثة الآن، أدخلنا البخاري والوسطية والمجموع. البراء عشان متغيب ما كنتش عارف كريم، أدخلنا ثلاثة. الأخت الفضيلة سكينة أتت لنا بالأردو، والأردو أعتقد أن في كثير لا يعرفون ترجمتها، كتبت لنا بالأردو فما أفهم. إذن الكل نسير، نعم نسير، هذا هو. عامة قلت لكم أنهم قالوا بأن هنا رد المختلف فيه المتفق عليه مسألة عقد القرض، عقد القرض بشرط ربوي. قالوا الاتفاق في المذهب بأن عقد البيع إن كان له شرط ربوي، كمثلا عشان يكون الأمر ظاهر للإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، كمثل الكريدت كارت. في كريدت كارت هنا الآن بيقول لك إذا إذا إذا أخذت اقترضت مالا، إذا اقترضت مالا من البنك بيقول لك إذا سددت لمدة 3 أشهر فلا زيادة عليك، فإن زدت فالزيادة على الأجل زيادة في القرض. دي فلسفة الكريدت كارت التي أتكلم عنها موجودة في البنوك. فهنا الآن على العقد عقد قرض إرفاقه الآن، لكن فيه شرط ربوي، والشرط الربوي هنا شرط باطل. هل الشرط الباطل يعود على العقد أصل العقد بالبطلان أم لا؟ أما في البيوع فيعود على العقد بالبطلان فيبطل العقد. الشرط الباطل يبطل به العقد، لا سيما وأن هذا شرط في صميم الأمر. فالشرط الباطل يعود على العقد بالبطلان، هذا الأصل، مفهوم؟ قالوا عقد الإرفاق يخالف عقد البيع، وعقد البيع الأصل فيه الإلزام، عقد البيع فيه ما فيه من الإجابة والقبول، فيه ما فيه من الضوابط التي ضبطها الشرع، وعقد الإرفاق الأصل فيه مساعدة الغير. فنقول حقا لو نظرنا لقلنا بطلان العقد من باب أولى، من باب أن هذه مشقة، ده الإرفاق لا يكون فيه هذه الزيادة، فهذه مشقة أكثر فيبطل العقد من باب أولى. قد ينظر له من الناحية العلمية الأخرى بأن يقول لا، ما أنت لو أبطلت عقد القرض يعني منعت الإرفاق بالرجل وشققت عليه. قلنا ما شققنا عليه، نحن سددنا عليه الباب أن يقع في الحرب بين من الله ورسوله في هذا الباب. فالصحيح الراجح في هذا الباب نقول بأن الوجه الأول قالوا بأن العقد القرض يبطل لما؟ للشرط الباطل كالبيوع في القياس على المعاملات. الوجه الثاني لا يبطل، لأن القرض أصل القرض الإرفاق، والإرفاق فارق بينه وبين البيع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والذي ندين الله به بأن أيضا عقد القرض إن عليه شرط ربوي فهو أيضا يبطل به عقد القرض. وانتقل المصنف رحمه الله تعالى الشيرازي إلى مسألة أخرى، وهي اقتراض شيء من أيضا من الربويات. إذا اقترض تمرا، إذا اقترض دهنا، إذا اقترض طيبا، اقترض حبا، فرده يكون برد المثلي. الأصل في الرد أن يرد المثلي، يرد المثل لأنه الأقرب إليه، يرد المثل بأنه الأقرب إليه. فإن اقترض شيء، وطبعا إذا قلنا بهذا إذا إذا إذا أخذ خمس إذا اقترض 50 وسقا من تمر يرد 50 وسقا من تمر، وبنوع التمر إن كان برني، إن كان تمر المدينة، إن كان تمر له نوع من أنواع، يرد نفس النوع، يرد نفس نفس النوع، وإن اقترض منه ما لا مثل له كالحيوان، الحيوان لا مثل له، لا بد تجد فوارق، الحيوان لا تجد له المثل بالضبط. فإن كان فوجهان عندنا، إن لم نرد له مثلا فله وجهان. الوجه الأول أن يرد القيمة، لأنه عند عدم المثلية القيمة، الرد رد المثل أو القيمة، فيرد القيمة. هذا الوجه الأول أنه يرد القيمة، وهذا اختيار الشيخ أبي حامد، ولأنه عند التلف يضمن بالقيمة، فكذلك في القرض يرد بالقيمة، فقالوا ما لا مثل له يرد بالقيمة. أما الوجه الثاني يضمنه بمثله في الصورة والخلقة، يضمنه بمثله، وهذا الأقرب للصحيح، هذا الأقرب للصحيح، أن يرده بمثله، أو يرده بما كان في المثلية بالصورة، وأن كان المثلية غير موجودة لكن في الصورة، كما أن سلم اقترض بكرا وأمر بأن يرد بكرا، مع أن الفوارق موجودة، المثلية غير موجودة لكن هو الصورة واحدة، وهذا الصحيح. ولأن طريق القرض الرفق فسومح في ذلك، أرحمكم الله. فإن قلنا بالأول وأنه يجب رد القيمة، فالقيمة متى؟ وقت السداد أم وقت الأخذ؟ وجبت القيمة حين القبض، يعني أخذها من 6 أشهر فيعطيه القيمة من 6 أشهر، وليس في زمان السداد، وليس في زمان السداد، بل في زمان القبض. فهو أخذه من 6 أشهر كان الدولار 10، وهو سيسد بعد 6 أشهر الدولار 20، لا يلزمه إلا 10. أنا أردت أن أبين الصورة فقط. فإذا قلنا بأن الرد رد بالقيمة، وكما ليس له مثلي، وليس له مثلي في الصورة، فيرد القيمة في القيمة حين قبض لا حين يسدد. فالقيمة حين قبض لا يسدد، لا كما يكون في البيع والشراء، ويكون هذا الدين في الذمة على هذا الباب. وهذا إن قلنا أنه يملك القرض بالقبض، يعني إذا قبض ملك يبقى نقول رد القيمة حين قبض، رد القيمة حين قبض. وأما إذا قلنا بأن القرض لا يملك إلا إذا تصرف فيه المقترض، يبقى وردت القيمة أكثر ما كان من حين القبض إلى حين التصرف. والأوفق هنا بأنه يرد القيمة حين وقت القبض. وإن اختلف فالقول قول المستقرض، فرع، فإن أقرض الخبز، فهنا إن أقرض الخبز يجوز أو لم يجوز؟ لأن الخبز لا مثل له، لأنه لا يضبط بوصف. فإذا قلنا الذي لا يضبط بوصف لا يجوز قرضه، لأنه لا يصح، لن يكون الممثلة هنا في الرد، وقد تحدث المظلمة، لكننا نقول ما دام في القرض فالقرض الأصل فيه التيسير والإنفاق على الناس، فيجوز القرض ما لا يضبط وصفه. فإن قلنا بأنه يجوز القرض فيما لا يضبط وصفه، فقرض الخبز وجهان، لا يجوز قرض الخبز. لما؟ هذا الوجه الأول، لا يجوز قرض الخبز لأن الخبز لا يضبط وصفه. وعندما نقول لا يجوز قرض الخبز لأنه لا يضبط وصفه، هذا حسم للمادة، لأنها مادة نزاع بين الطرفين، مادة نزاع. فإن أعطاه قال هذا أقل مما أقرضتك، إن أعطاه زيادة قال الثاني أنت تطمع، أعطيتك زيادة عما أقرضتني. فعدم ضبط بالوصف يجعل المثلية مستحيلة، وأيضا عدم ضبط الوصف إذا قلنا بأنه لا مثل له رد للقيمة، عدم ضبط الوصف يجعل القيمة متذبذبة ليست محكمة، فهي مادة نزاع. وهذه وجهة النظر الفقهية عند علمائنا في الوجه الأول، أنهم قالوا لا يجوز قرض الخبز. والمعنى هنا بسينة ذهبت إلى هند بعدما جاءها الضيوف ولم ترد خبزا، ووضعت الطعام وتحتاج للخبز، فذهبت بسينة إلى هند فقالت يا هند أقرضيني 10 أرغفة أو 100 رغيف حسب بقى مكان الكرم والجود عندهم، أو 100 رغيف. فنقول هنا الآن وقفت هند، من المقترضة، بسينة ولا هند أو واحدة منهما، قامت هند التي ستقرض فقالت إني شفاعية المذهب، وأنا أرى بأن المسألة لا يضبط الوصف في الخبز فلا تقترضي، كانت بخيلة. فأرادت أن تخرج بالمذهب. أما الأخرى فقالت لو أعطيتك فإن الوصف غير منضبط، فكيف ستردين علي؟ وهنا الأحناف وافقوا الشافعية في الوجه الأول وقالوا لا يصح ولا يجوز قرض الخبز. لما؟ قالوا لأنه لا ينضبط بوصف. قلنا وما أثروا ما لا ينضبط بوصف؟ قالوا ما لا ينضبط بوصف له أثرات. الأثر الأول عدم المثلية، عدم زبن. لا نستطيع أن ندب له بالمثلية. قلنا لو ما في مثلية يبقى إذن القيمة. قالوا عدم ضبط الوصف لا يجعل القيمة محكمة، فكانت مادة نزاع، لذلك قلنا لا يجوز قرض الخبز. ماذا تفعل يعني الضيوف؟ ماذا يأكلون؟ تذهب تشتري من أي مكان آخر. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فإننا نقول إذا حتى ولو لم تنضبط الصورة يجوز قرض الخبز، يجوز القرض، لأن الأصل بذلك من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على البر والتقوى، وأنه عقد إرفاق، فيجوز إعطاؤه أو قرضه، لأننا قلنا إن لم يكن له مثل فهنا رد صورة المثل تجوز، كالبكر قد استقرض بكرا ورده بكرا رباعيا. فهنا كيف تكون الصورة مماثلة؟ الوزن، الرغيف وزنه جرام، جرامان ثلاثة، فيرد رغيفا وزنه جرام، جرامان ثلاثة. وحتى لو قلنا يجب رد القيمة فيما لا مثل له، رد قيمة الخبز على الشائع والزائع بين الناس. وهذا كما قلنا من باب الإرفاق. وهناك مسألة قبل الأخيرة لنغلق باب القرض جميعا وندخل بعد ذلك في الباب الآخر في المعاملات، وهذا وربي فيه ما فيه من تمرس العقل. ولو تفتق الذهن وجلس الرجل يعني قدر الإمكان يتمرس هذا الباب سيفوق الجميع في باب الفقه، لأن الفقه ليس بأن يعني لا يعرف الفقيه المتقن إلا في أبواب ثلاثة، أبواب الحيض والطلاق وأبواب البيوع، لا سيما البيوع حقا. وأما بالنسبة للقرض في الصرف كما قلنا هو صرف الأموال، تبديل الأموال. الصرف معناه تبديل الأموال أو تبديل الأصناف الربوية كتمر بتمر وبر ببر. فإذا قلنا في الصرف أنه أقرضه صنفا ربويا، عبيد وعمير، عبيد اقترض من عمير تمرا 50 وسقا من التمر، لكن اقترض 50 وسق من التمر في مصر، ثم وهو يطوف عمير الذي استقرض من عبيد، ثم يطوف عمير يرى أمامه عبيد، يرى أمامه بمكة عبيد، فطالبه بالقرض، فطالبه في القرض. فالأصل هنا إن طالبه فلا يلزم عبيد أن يرده له بمكة، لا يلزمه، ولا يلزمه من وجهين. الوجه الأول لأنه طبعا إذا قلنا بالمثل الصورة 50 وسقا بأنه سيلتزم بنقل الأوساق من تمر إيه الأواسق من تمر من مصر إلى مكة. من يتحمل هذا النقل؟ المقترض لا يجوز له أن يتحمله، ولا يجوز للمقرض أن يحمل المقترض نقل الطعام من مصر إلى مكة. وأيضا لا يصح لأن الطعام بمكة أكثر قيمة. وإن طالب المستقرض بأخذه لم يلزم المقرض أن يأخذه بمكة، لأنه ليس له المال كما قلنا أنه يحمله إلى مصر. فإن حدث التراضي بينهم هذا هنا نقول يجوز بالتراضي. لما؟ لأنه حق قد أسقطه على نفسه التكلفة دي، قال أنا كرامة لك أفعل ذلك، وقد قال وحتى لو تحملها المقترض، وهذا ليس من الربا، لأن مثلا قال خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. وإن طالب المقرض المستقرض بقيمة الطعام، قال ما في مثلية أعطيني الطعام، فحسب البلد الذي هو فيها، لو كان الطعام رخيصا وجب عليه القبول، لأنه سيعطيه أقل مما عليه. يعني لو كان بمصر ب100 سيكون ب70، بمكة قلنا وجب عليه القبول لأن الإرفاق فيه محقق. هنا قلنا وجب عليه القبول لأن الإرفاق فيه محقق. وإن قلنا بأخذ القيمة يأخذ قيمة الطعام بمثلها بمكة في يوم المطالبة. آخر المسائل وهو لو اقترض زيد من عمرو شيئا وقبضه وتصرف فيه أتلفه، اقترض طعاما فأكله، اقترض ثيابا فأبلاها، لبسها فأبلاها، أو تصرف فيه فباعه أو أقرضه، لأنه قلنا هو ملك حين اقترضه، أو هو أتلفه بتفريط منهم فأراد أن يرد البدل. قلنا يصح له إن لم يجد مثليا أو القيمة له أن يرد البدل عوضا عن الشيء المقترض، له أن يرد البدل لأنه مستقر في الذمة فلا يخشى انتقاصه بهلاكه. ويصح هنا أن يعطيه البدل كأنه بيع، على أساس أنه باع، على أساس أن يكون قد باع قبل القبض، كالمبيع قبل القبض لأنه في الزمم، وما كان في الزمم أيسر مما كان عيانا أمام في اليد. فهنا يصح له أن يعطيه العوض، وهذا الكلام في العوض على أنه يصح أن يكون بيعا، يعني هو صورته صورة البيع، فإن أعطاه عوضا عنه صح ذلك لأنه مستقر في الذمة. وهذا بخلاف السلم، لأن السلم غير مستقر في الذمة، ويخشى هلاكه أو انتقاصه بهلاكه. وأما الدين القرض فقد استقر في الذمة، وما استقر في الذمة يصح فيه كما قلنا التصرف، يصح فيه التصرف قبل القبض. وهذا آخر الكلام على القرض وأبواب القرض، وقد انتهينا منها بفضل الله جل في علاه، وسندخل في باب جديد مع المجموع، ونحمد الله أن فتح الله لنا هذا الباب أو هذا الكلام على هذا الباب. انتهينا من جزء كاملة بفضل الله جل في علاه، وأعرف أن المسألة صعبة لكن ستسهل إن شاء الله ستسهل. يقول في زماننا هذا مع وجود المخابز الآلية، يا ابني فيها أسئلة قبلها. ماشي. في زماننا هذا مع وجود المخابز الآلية والطحين هو ذاته وأنواع الخبز محددة ومعروفة والبيع بالميزان، هل يعتبر الخبز مثيلا؟ لو كان كما تقول يكون مثيلا، لكن احنا عايشين متعايشين في الواقع، أو لا يمكن أن تجد مثليه حمل الأحوال، ما في. بقى لا يسرقون فيه، انت تعرف ذلك. بعيدا عن السرقه، لو حد بيفعل الواقع الان، الواقع الخبز متفاوت، وانت ترى فيه، انت تراه الان امامك، المخابز بتاعت كلها متفاوته. طيب هذا هو الخاصه، هو بيعمل كده، الصنايعي بيدخل معروف هياخد شوال دي هيطلع منه 500 غير. ساقول لك شيئا ايضا دخوله في النار وخروجه، فاهم مدة الدخول والخروج، إن تغافل عنها العامل يغير، يجعل المسألة أيضا كما مختلفة. فالمثلية معقدة، المثلية صعبة. الأفران آلية كل بيبقى توزيع الحرارة بالتساوي في وقت معين، إذا كان كما تقول خلاص يبقى المثلية موجودة في هذا الباب. نعم. تقول نحن والجارات نأخذ من بعضنا مواد مثل خبز أو خضار ولا نردها على فرض أننا سيأتي يوم ونتبادل المواد، فما الحكم؟ هذا من باب قول الله في علاه يمنعون المعون، هذا من باب التعاون البر والتقوى، ليس فيها ثمة شيء، هذا من باب الإكرام، هذا ليس المقصد فيه القرض. وإلا هل المقصد عندك في ذلك القرض؟ هل كلامي واضح؟ سؤالي واضح، هل الأخذ هذا على نية القرض وبينكما متعارف أنه نية القرض، ولا المتعارف عليه بأنه من باب إحسان الجار للجار؟ فهم؟ على أساس أنها بتقول أنا سأخذ منها اليوم، أكيد كيس الملح يكون غدا تأخذه، ليست نية القرض هنا، نية الإحساس والإحسان، والإحسان مردود كالهبة المساب عليها، هذا ليس من ناحية القرض يا أستاذة، على ما قلت أنا صحيح؟ هناك قوله في الرد عليك موافقة لما عندي، نوعية الدقيق لا يمكن ضبط جودتها، سكين قال ذلك، وهذا صحيح والله، هذا صحيح. أنت أصلا اسمعني أنت خباز، رد أجب إجابة يسيرة، سؤال يسير مش خباز، كيف بعت خبز قبل ذلك؟ لا كنت محاسبا في مخبز آلي؟ يبقى أنت ما تكلمت، أفضل شيء هذا. إذا أنا نريد بس فقط أن يكون واحد عنده خبرة فيه، هو عامة أنا أرى الخلاف الموجود، لكن كما قلت لو حدث المثلية لا نردها، إذا المثلية يقال بها. بص شوف شوف شوف أهو، دي بقى دي ده كلام الأخت اسمها إيش؟ جزاها الله خيرا، دي امرأة يعني ده شغلها كله كده يعني، هذا عملها اهو. تقول الطحين انواع، بعضه يشرب ماء اكثر من غيره، حتى نوع الخبز شرب الطحين بعضها يكون مثل الهلك. اسكت خالص، انا هي عندي ثقه في هذا الباب، انت تسكت بقى خالص، انت مالكش دعوه باي حاجه خالص. هذا العمل اليدوي يا شيخ، العمل الالي غير علاقات اي، لا حتى نوعها تختلف. لا تمسي، ما في مثليه، انا انتهى امر، انتهى ما لا تراجعني، ما في مثليه الان، ما في مثليه. ابو الوليد حتى في هذا الباب قال بالمواصفات هناك تتغير فيها. هو في اختلاف، في اختلاف، فالمثليه فيها صعوبه. ائتي بقى انت بالشاهد، لا ما تجيبش الكيس، جيب رجل خباز يكلمني فقط، ما تكلم احد، ما تكلمني الا برجل مختص فقط، وانا عندي المراه مختصه، انت مش مختص، انتهى الموضوع. اتفضل. ما الدليل على ان الرمي وحده يحل التحلل؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاذا رميته فقد تحللته.